إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أيها الأصدقاء، اليوم العالمي للغة العربية، ذلك اليوم الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة، وقد صدر هذا القرار عام 1973 باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة. وقد تقرر جعل يوم 18 من ديسمبر يوما عالميا للغة العربية في أكتوبر من عام 2013، ليكون ذلك أحد العناصر الأساسية في برنامج عملها كل عام. من أجل ذلك أيها الأصدقاء، يطيب لنا أن نجعل كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل عام عيدا للغة العربية، بأن نجعلها لسانا نقيا مليحا فصيحا، وأن نقارب ما بين اللغة العربية الفصحى والمحكية الشعبية في حياتنا المعاصرة. تحضرني أيها الأصدقاء كلمات في هذه المناسبة في ضي يوم اللغة العربية، اليوم العالمي للغة العربية. صوت العصافير الرقيق وحروفها، نغم ترنم باللآلئ سكرا، لغتي أحبك يا سنن بلغ الذرى، أنت الجمال عشقته مما أرى، ناجيت لحنك عاشقا مستشعرا، في عطر ضادك نبع ضوء قد سرى، فيض الهدى لغتي لسان عبرا، عن در لفظ للمحاسن أظهرا، في ضي عيدك قد نثرنا الجوهرا، نثرا وشعرا يا رياضا للورى، فاحفظ إلهي ضادنا رب المدائن والصحارى والقرى. أيها الأصدقاء، هناك كلمات جليلة قالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في هذه الكلمات ما يحثنا ويدفعنا إلى مزيد من مواصلة الجهد من أجل هذه اللغة الجميلة، اللغة العربية الرقيقة الرائقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي، والقرآن عربي، ولسان أهل الجنة في الجنة عربي. فاللغة ملكة تكتسب، لا طبيعة تورث. وإذا ما سئلنا عن كيفية اكتساب هذه اللغة فيكون ذلك بالممارسة، كما قال الأساتذة والعلماء، بالممارسة، بالاستماع، بالتلقي، بالتذوق،